ديسيون جمال مداد قدم عز الدين غادي مهديه للزعامة اخويا عبد القادر كل المقرون تاعنا بينصير وغشي النعمة من عند عبد القادر دقدوق وغشي عن السفرة قول ابو من الحبوب هيا والروحولي هيا والروحولي يا من عبد الشارع حالا أقدم الحر سلي ستجي هده القبل وفما الزملاء يا العشر حالا أقدم الحر سلي هيا وروحولي هيا وروحولي دم العبد القادر يا العالم حيرمي على خط الأنبياء دولة محمدية مقاومة شعبية وخيوله تنهب فيه على خط الأنبياء والدولة المحمدية مقاومة شعبية وخيوله تنهر عليه هيا ونروحوا لي هيا ونروحوا لي أمر عبد القادر يا العسكر نادت عليه سجنوا في أمبواس وعلي زادوا حرس رفع ذاك الراس برنوس متحلف بيه سجنوا في أمبواس وعلي زادوا حرس رفع ذاك الراس يا والبرنوس متلحف بيه يا والروحوا لي يا والروحوا لي أمير عبد القادر يبرس محكور بيه وتكلموا معها بالخلاف وقفت على الاقدام غير وطني ما نسمح به تستجن جو حكام وتكلموا معها بالخلاف وقفت على الاقدام غير بلادي ما نسمح به هيا وروحوا لي هيا وروحوا لي امير عبد القادر يا العسكر نادت عليه جواهر يا سواش تطلب يا سيد النواس قالهم بيداد والقرطاس والكتاب نتونس بيه جواهر يا سواش تطلب يا سيد الناس قالهم بيداد والقرطاس والكتاب نتونس بيه هيا ونروحوا لي هيا ونروحوا لي أمير عبد القادر الجزائر نادت عليه في سوريا وخلى الوصية جهربي والأولية ظلهم ما نسكت عليه مين التنفى في سوريا يا خلى الوصية جهربي والأولية ظلهم ما نسكت عليه هيا ونروحوا لي يا ونروحوا لي أمير عبد القادر العسكر لنا دليل سالوا على السكنة صالحهم بالحكمة هاي روحوا ويولوا ليه جينا نحجر وفتنا أنصار على السكنة صالحهم بالحكمة هاي روحوا ويولوا ليه هيا ونصدوا ليه يا ونصدوا ليه أمن عبد القادر يا بلادونا دات عليه قالوا ما عاد وكني لا نقدر وعلى الغايب صلت بالفتح على ودعوا عليه بيدي المشي قالوا ما عاد وكني لا نقدر على الغايب الناس صلت بالفتح يا يدعوا ليه هيا ونروحوا ليه هيا ونروحوا ليه الأمير عبد القادر يا العسكر ناديت عليه يا ابو ملاح قلو في دق في دمشق قالو مات او الميران فماك قدات وعلى الغايب صلات بفادي حيدو عليه قلك بعدو ناضو خوار مسبلين في العمار حروها دشرة ودوار جزيرها عليه بعدو ناضو خوار